من حيث أتيت فإلى الموت سعيت. أخرج من أرضي مدحورا لا يقبلك الميت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت. أخرج من أرضي مدحورا لا يقبلك والله رماك بقبضته إذ بيدي رميت. بدمائي لبيت وعلى الجرح مشيت. والله رماك بقبضته إذ بيدي رميت. من